ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل جلاله في سورة آل عمران: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل جلاله في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ثم ماذا؟ واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال جل جلاله في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو هذا الصراط؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل جلاله في سورة النحل آمرا حبيبه ونبيه ورسوله ومصطفاه باتباع ملة إبراهيم، فقال جل جلاله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل جلاله في آخر آية ذكر فيها الملة في سورة الحج ونحن في مواسم الحج، في الآية التي ختم بها سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف يا ربي أجاهد؟ ملة أبيكم إبراهيم، إلى آخر الآية. سمعت معي أخي الحبيب كم مرة كرر الله جل جلاله ذكر الملة في القرآن؟ أمر بها حبيبه وأمر بها أمته وأمر بها الناس جميعا إلى قيام الساعة. ما الملة؟ وما هي الملة؟ وما ملة إبراهيم؟ وما هو الأمر الذي أمرت به أن أتبع ملة إبراهيم؟ قال ابن عباس: اسمع معي إلى حبر الأمة، اسمع معي إلى ترجمان القرآن. سماه النبي العدنان ترجمان القرآن، حبر الأمة، أعلم الأمة بالقرآن ابن عباس. قرأ الآيات، سمع كلام الله وقوله في ملة إبراهيم، فقال رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: لم يطبق الدين كله إلا إبراهيم عليه السلام. قالوا: كيف ذلك يا ابن عباس؟ فقال رضي الله تعالى عنه: قدم بدنه للنيران وقدم ماله للضيفان وقدم ولده قربان. هذه ملة إبراهيم، وعلى رأسها مال عن ملة الشرك، وثبت في زمن الغربة الذي كان يعيشه إبراهيم عليه السلام. فأضف على كلام ابن عباس أنه مال عن ملة الشرك واستقام على توحيد الملك المنان جل جلاله، ودعا أباه وقومه إلى عقيدة سليمة توحد الملك الرحمن جل جلاله. وكم نحن بحاجة أحبتي في الله في هذه الأيام خصوصا أن نقف على هذه النقاط على عجالة، حتى أراجع نفسي أنا وأنتم: هل أنا وخصوصا في هذه الأيام على ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم عليه السلام ليس أن تتبعه في صلاته ولا في صومه ولا في حجه، ولا أمرنا بذلك ولا نعلم ذلك. مين منا يا إخواني بيعرف كيف كان يصلي سيدنا إبراهيم أو كيف حج أو كيف صام؟ لا نعرف، وما ذكر ذلك في القرآن وما أمرنا به. إذن أين الاتباع؟ أولا، إبراهيم عليه السلام شاب، فتى تحركه الشهوات كباقي الشباب، سمع ورأى قومه يقومون على الشرك، يعبدون الأصنام، تميل قلوبهم إلى غير الله، يتوجهون إلى غير الله، وهو شاب واحد ليس معه من يعينه. إلى أولئك الذين يقولون: يا شيخ ما في معي حدا، وحدي بالجامعة، وحدي بالشغل، بيئة الشغل والعمل والوظيفة بتبعدني، أثرت علي بيئة بيتي، ظهرات وسهرات وأغاني ومنكرات، فأنا ضعفت. هذا وحده ليس معه حتى أباه ولا قومه ولا أحد من عائلته، وقف وقفة تدل على أصل الثبات. قال جل جلاله في سورة الممتحنة: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. براء، بريء من هذه العبادة، بريء مما تقومون به. مش حط راسك بهالروس وامشي مع هالناس، كيف ماشي الناس امشي معهم، وخصوصا جاي الآن أيام عيد يا أخواني في الله، والناس كم فيهم إمعة، هن ظاهرين بظهر، هن رايحين بروح، هن سهرانين بسهر، هم يقومون على المنكرات. أقوم، أين أولئك الثابتون؟ أين الشباب الذين لو اجتمعت عليهم أهل الدنيا وقالوا لهم نريد هذا المنكر؟ ما ميع الدين وما موت الدين وما تخلى عن مبادئ وثوابت وعقائد من أجل البيئة والمحيط اللي حولي. يا شيخ هذا إبراهيم وحده، وحده. قالوا له روح معنا حتى نعبد الأصنام، قال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، قال ألا تأكلون؟ ما أجابه أحد، فراغ عليهم ضربا باليمين. هذه أحبتي في الله عقيدة الولاء والبراء، عقيدة أن تبرأ من كل ما يغضب الله، عقيدة أن تحب كل ما يحبه الله، عقيدة أن تحب كل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة نادرة، هذه عقيدة عزيزة، القائمون عليها قلة. ليست أحبتي في الله العقيدة والإسلام والملة صلاة فحسب، ولا صيام فحسب، ولا تروح تشتري أضحية وتذبحها فحسب، ولا تحجب زوجتك فحسب. إنما الملة طريق، إنما الملة سنة، إنما الملة عقيدة، إنما الملة منهج حياة. فليسمع الثقلان، فليسمع الإنس والجان، فليسمع القريب والبعيد، هذه ملة إبراهيم، هذه ملة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن أتخذ بغيرها بديلا. طيب شيخ البيئة اللي حولي أنا أدعوهم، مش إذا تغير من حولي أمشي معهم، أتنازل عن مبادئي. جاءوا إليه، أبوه وقف أمامه، قال يا أبتي لم تعبد الشيطان؟ وإذا أبوك، وإذا أقرب الناس إليك، وإذا ابنك، وإذا أخوك، وإذا ابن عمك، وابن خالك، وصديقك وصاحبك، يا أبتي لم تعبد الشيطان؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أخاف عليكم. هذه ملة إبراهيم، هذه هي الملة الحنيفية السمحة. بعد هذا ابتلي فأبرز لنا المبدأ الثاني من مبادئ هذه الملة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هذا الولد ما حيمشي حاله غير ما تحرقوه، ألقوه في الجحيم، سموها جحيم. بقوا أكثر من شهر يجمعوا لها، ما بقي أحد في المملكة، في مملكة النمرود، إلا أمر بأن يحضر الحطب وأن يلقيه في واد عظيم. ثم جاء اليوم الذي أضرمت فيه النيران. الناس في بعد عن هذا الوادي، بعد عظيم، لا أحد يستطيع أن يقترب من هذا الوادي. من أجل مين؟ مين بدكم تحروا بهذا الوادي؟ قبيلة؟ لا لا، رجل، لا لا مش رجل، فتى شاب لم يبلغ الرجولة، ولكنه علم كثيرا من الرجال معنى الرجولة. تنازل، ترك، غير بدل، فجاءوا في هذا اليوم وأوقدوا النار وعروا حبيبنا وأبانا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ووضعوه في المنجنيق وألقوه في الجحيم. تحركت ملائكة السماء من أجله، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، فخاطبه وقال له: ألك بي حاجة؟ قلب لا يرى إلا الله. قال: حسبي الله، حسبي، أتوكل عليه، ألجأ إليه، لا يتصرف في كونه سواه، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم من أتوكل عليه. فجاءت الأوامر مباشرة من ربه، من خالق ومالك الكون: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مش برد، برد وسلام على هذا النبي. فسئل إبراهيم عليه السلام: أين كانت أجمل أيام حياتك يا إبراهيم؟ قال: عندما كنت في النار. هذه ملة إبراهيم، ملة أن لا ترى عند أحد نفعا ولا ضرا، ولا عطاء ولا أخذا، ولا رفعة ولا ذلة، إلا عند الله جل جلاله. ثم تزوج أكثر من 80 سنة لا ينجو الأولاد، اشتهى الولد، طلبه من ربه: ربي هب لي من الصالحين. أوتي الولد، بعد 80 سنة جاء الأمر من الله. تحب الولد؟ أحببته؟ فرحت به؟ بعد 80 سنة تعلق قلبك به؟ يا إبراهيم أنت الخليل، والخليل لا يليق أن يكون في قلبه إلا الله. ما الأمر يا ربي؟ يا خليل احمل زوجتك وولدك. من ولد إسماعيل؟ كم عمره؟ رضيع. يا ربي 80 سنة محرومة من الولد، أول ما إجا الولد بدي أرميه بالوادي؟ وأي وادي؟ الوادي الذي كانت الجن تخاف منه، الوادي الذي كان ليس فيه إنس ولا جن من شدة ظلمته. نعم يا ربي، أمرك مقدم على كل أمر، ونهيك مقدم على كل نهي. أنت حبيبي وأنت مرادي. هذا هو الخليل الذي تخلل حب الله جل جلاله في قلبه، فحمل زوجته وولده كما نعلم جميعا قصة وتركهم. فنادت عندها أم إسماعيل: رحمك الله يا أم إسماعيل بثباتك ورسوخ دينك واستقامتك وتضحيتك وصبرك على زوجك. كانت الآن مكة تعج بالناس، لو أن أم إسماعيل ما صبرت وما تحملت مجاهدة زوجها وترك زوجها لها مع ابنها، ما كانت مكة مكة، وما كان الحج حجا، وما هوت أفئدة الناس إلى مكة. نعم أحبتي في الله، هذه هي النساء. اليوم فيك تعتكف ليلي في المسجد وتقول للمرأة بدي أعتكف ليلي؟ كم من شباب طلبنا منهم أن يخرجوا في سبيل الله معنا بعض الأيام عشان الحياء والخجل، بس ما قالنا زوجته، ورى بالكلام، قال يا شيخ لا نستطيع، لعمي ليلي في سبيل الله ليلتين أترك. هذا إبراهيم لم يترك زوجته وولده في بيت مملوء بالمتاع فيه كل الحاجات، تركها في واد غير ذي زرع. يا أمي طب أبسط أسباب الحياة، طب طعام وشراب ومخلوقات، وهذه امرأة وحدها. يا ربي أمرك فوق كل أمر. فكان الحج وكانت الكعبة وكان زمزم الذي جعله الله جل جلاله طعام طعم وشفاء سقم وشفاء للناس. ثم جاءه الأمر من الله جل جلاله بعد أن كبر. تركنا الولد يا ربي فوق 10 سنوات فهمنا، وأمرك على رأسنا، جاء الإذن أن أرجع إليه. يا ربي ألا أجلس معه قليلا، يا ربي ألا أقر عيني برؤية ولدي الذي غبت عنه سنوات، يا إبراهيم أنت الخليل. طيب يا ربي ما الأمر؟ إني أرى في المنام أني أذبحك ذبح. يا رب يا رب ذبح. طب الترك ممكن، الهجرة ممكن، لا أكلمه ذبح. قال يا إبراهيم نعم ذبح. وهل يريد الله جل جلاله ذبح إسماعيل حقيقة؟ لا، بل يريد أن يرى هل في قلب إبراهيم سوى الله. كم من أمور في قلوب الأمة اليوم أحبتي في الله تحتاج أن تذبح، لا بالسكين، إنما بالترك، إنما بملة إبراهيم عليه السلام. كيف الترك؟ وليعذرني الجميع، أبسط مثال نكرره دائما، عندما تكون في شغلك وفي عملك وفي وظيفتك وتسمع المنادي ينادي وما تستطيع تغلق باب الدكان 10 دقائق، وما تتجرأ تستأذن من سيدك في العمل لدقائق لتصلي بين يدي ربك في جماعة، وأصلا ترتيب حياتك، بس رتبت حياتك وتوظفت بعملك ونظمت حياتك انت وزوجتك وأولادك بالبيت، ما كان على منهج الدين، ما كان على منهج انك تفرغ كل يوم للدين بعض الأوقات أو الدقائق أو الساعات لدين الله. هل هي العيد هي أضحية؟ الله أعطاني مال، خذ، ادفع، اشتري، اذبح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ملة إبراهيم ملة التضحية للدين. أخي الحبيب، أخي الغالي، إذا ما زلت حتى الآن وأنت تسمع الخطب والدروس وتسمع تفسير كلام إبراهيم وحياة إبراهيم وليس في منهج حياتك تضحية للدين، بذل للدين، نعم، ما المانع أن يترك الولد ساعات أو أيام من أجل الله؟ ما ممكن إذا سفرنا على بلد من البلدان يترك الولد والزوجة والكل بيقول لك الله يكون معك ونحن معك والله يرزقك، لأنه بدك تجيب له حبيبات، بدك تجيب فلوس ومال، أما تترك الولد لدرس بين المغرب والعشاء، لتعليم، لجولة، لزيارة، لمشورة، لفكر، لحرقة للأمة، لا لا أعتذر، سامحوني، الولد والزوجة والعمل. ملة إبراهيم ملة التضحية. كم مرة أمرت بها في القرآن؟ كم مرة ختمت القرآن؟ كم مرة حفظت البقرة وقرأت البقرة في القرآن؟ وكم مرة طبقت ملة إبراهيم؟ وأخيرا، كان بيقدر إبراهيم عليه السلام يا إخواني في الله عندما جاءه الضيفان 3 يقدم لهم طعام بسيط قليل، ماذا قدم لـ3؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل. العجل، كم واحد بطعم العجل يا إخواني؟ 3 قدم لهم عجل. عجل في قول الله جل جلاله حنيف، يعني مذبوح ومسلوخ ومقطع ومشوي، عجل. وطلعوا بالأخير لا يأكلون، طلعوا ملائكة الضيفان الذي جاءوا إليه، قال يأكلون لا يأكلون، قلة كسرة، أريد أن أري ربي أن المال ليس محبوب إلي. كيف ذلك؟ عندما يأتي أمر الله أقدمه للدين. كم مرة دعيت الشباب إليك، جيرانك، أقاربك، إخوانك، أنفقت المال إكرام، ضيافة للدين حتى يقوم الدين، ولا لا هذا المال لي لشهواتي ورغباتي وزوجتي وأولادي ومحبوباتي، والمال لله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، مال عن عبادة قومه وملة قومه إلى الملك المنان، ودعاهم إلى الرحمن، وقدم نفسه للنيران، وقدم ماله للضيفان، وقدم ولده قربان. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من يوم أكثر أن يعتق الله جل جلاله فيه أناسا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بالعباد الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا عبادي، جاءوني شعثا غبرا، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي مسند أبي يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة عندما كادت الشمس أن تؤوب أي تغيب، قال لبلال: يا بلال استنصت لي الناس، يعني خلي الناس تنصت لي. فوقف بلال وقال: يا أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة والناس واقفة ودعاء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس إن جبريل قد أتاني آنفا، يعني هلأ كان عندي، فبلغني من ربي جل جلاله السلام وأخبرني أن الله جل جلاله قد غفر لأهل عرفات الزلات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال: لا، لكم ولكل من جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقام عمر ورفع يديه وصرخ وقال: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. مين المحروم يا أخواني؟ مش اللي ما زبطت معه وباع كتير بالموسم، مش اللي ما عرف يستغل العيد ويطلع أموال. المحروم اللي جاء عرفة وما غفر له فيه. لذلك قتادة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام عرفة كفر الله جل جلاله عنه سنتان من الذنوب، سنة ماضية وسنة قادمة في صوم يوم واحد. هم على عرفات يدعون رب الأرض والسماوات، وأنت وإن أت بك البلدان وإن بعدت عنك الأماكن، لكن ربك واحد يسمع الجميع ويرى الجميع. وأنا أعلم أن أناسا كانوا ممن يحبون ويشتاقون أن يكونوا مع أهل عرفات، لكن لظروف أو أسباب مباشرة وغير مباشرة أحيل بينهم وبين أن يكونوا معهم. لكن الله يعلم ما في القلوب ويعلم ما في الصدور. من أبشع ما تراه في يوم عرفة أن الناس في عرفات يلجؤون إلى الله، والناس في غير عرفات انكبوا على الأسواق والمحلات. لا أقول لك لا تشتري لأولادك ثيابا، وبين قوسين هذه يمكن بدها خطبة تانية لحالة، شو الثياب اللي عم تشترى وشو نوع الثياب، وادفع يا رجال. وهذه الثياب كم يعصى بها الله. كنا قبل نقول بس ديروا بالكم يا آباء ويا رجال على ثياب البنات والنسوان، اليوم ودير بالك على ثياب ابنك، ابن سنة وسنتين ما بيزبط يكون بنطلونه مش مخزق، ما بيزبط، منه حلو بالعيد. والبنات ما بيلبق إلا يكون أشياء أطهر هذا المنبر عن ذكرها، قد ظهرت من جسدها حتى تفرح بالعيد، وانت تشتغل واجمع المال واتعب واعرق واخر شيء ادفع وخذ فيهم سيئات. وكم ضلت بنت وشاب بهذه المناظر، شو بدنا نعمل يا شيخ؟ الدنيا عيد. لا أدري بما فسرت الرجولة اليوم وما معنى الرجولة، لا أدري. والله الحال عجيب، والحال يجعل الحليم حيران. فأعود لموضوع الشراء، ولكن أنهي حاجاتك وأغراضك قبل يوم عرفة. في يوم عرفة حاول أن لا تقع في معصية، حاول أن تعتكف في مسجدك أو في بيتك، ابدأ نهارك كله بالدعاء، من دعاء لدعاء، وابدأ من الآن تعود على الدعاء. بتقول اليوم الواحد اجلس وادعو دعاء طويل. مرة واحد رفع يدي قال يا شيخ والله دقيقة وخلصوا ما عندي شيء، دقيقة ونسيت كل شيء. طبيعي، الأمة ما تعودت أن تجلس وتدعو ربها، فعود نفسك الآن على الدعاء حتى تكون في يوم عرفة ممن غفر الله جل جلاله له. كذلك انوي من الآن أن تخرج من شح النفس الذي تحب فيه النفس المال، واحرص أن تكون ممن يضحي في يوم العيد. فالأضحية أحبتي في الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما عمل عمل في يوم النحر، يعني يوم العيد، أحب إلى الله جل جلاله من إهراق الدم، وإنها لتأتي بأظلافها وقرونها وشعورها يوم القيامة، وإنها لتقع من الله في مكان قبل أن تقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. طبعا إذا بدك تقعد تحسبها شو في معك مال الآن ما حتزبط، والشيطان حيقول لك لا لا لا، في مصاريف بالعيد كتير، والظهرات والأولاد والبنات والنساء. ولكن مع الله جل جلاله لا يحسب هكذا، مع الله جل جلاله ما ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأخيرا أحبتي في الله، احرص من الآن أن تكون من أول المشاركين في صلاة عيد الأضحى المبارك، فلا أدري كيف يستشعر طعم العيد من لا يصلي صلاة العيد. وهل العيد إلا صلاة العيد؟ الذي يؤثر النوم، والله حتنام كثير وسننام في قبورنا كثيرا، الذي يؤثر النوم على صلاة العيد لا أدري كيف يستشعر بالعيد. فمن فاتته صلاة العيد فاته كل العيد. بكر الصلاة 7 إلى 10، ولكن ما تجي على الوقت، بكر حتى تطبق سنة التكبير، وأتي بأهلك وأولادك معك حتى يشهدوا هذه الشعيرة المباركة. أسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا وإياكم في هذه الأيام، ويبلغنا عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم بارك لكل من ذهب إلى حج بيتك الحرام، اللهم يسر لهم الطريق، اللهم تقبل منهم أعمالهم، تقبل منهم طوافهم وسعيهم ووقوفهم على عرفة ورميهم للجمرات. اللهم يا ربنا إن أناسا كانوا قد عزموا على الذهاب معهم فحرموا من ذلك، اللهم فأعطهم أجورهم كاملة يا رب العالمين، اللهم أعطهم أجورهم كاملة يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم افتح لنا السدود والحدود حتى يحج من شاء إلى بيتك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا شرعك، وحكم فينا كتابك، وحكم فينا سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يقوم على ملة إبراهيم، ممن يحيا على حياة إبراهيم، وممن يحشر يوم القيامة مع إبراهيم عليه السلام. اللهم بارك لنا فيما تبقى من عشر ذي الحجة، اللهم وبلغنا عرفة واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم وبلغنا عيد الأضحى المبارك واجعلنا فيه من السعداء يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.